أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. غالب الأسئلة اللي جت لنا الأسبوع ده لبريد سرك في بير كانت تحكي عن معاناة بيوت المسلمين، فما بين قائل عندي مشاكل مع زوجتي، ولما سمعتك بتتكلم عن الشخصيات فهمت ان شخصيتها مختلفة عني خالص، انا متزوج وعندي بنت منها وبحب زوجتي، لكن شخصيتي بناء على كلامك شخصية عاطفية لأبعد الحدود، وبحب الهدوء جدا جدا، والنظام في حياتي شيء اساسي، وزوجتي مختلفة تماما، هي قيادية ردودها جافة لا تتغير بسهولة، قولي ازاي اغير فيها. وما بين سائل أو سائلة يصرخ، ممكن يا شيخ تقول لنا وصفة لتجديد السعادة في بيوتنا لأنها بقت حياة روتينية ومملة. بيوت المسلمين النهاردة يصلح أن توصف بأنها بيوت بلا سكن. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الإمام الماوردي في تفسيره لهذه الآية قال: لتسكنوا إليها، أي لتأنسوا إليها، لأنه جعل بين الزوجين من الأنسية ما لم يجعله بين غيرهما. جعل بينكم مودة ورحمة، قال فيها أربعة أقوال: المودة المحبة، الرحمة الشفقة. قال المودة ما يكون بين الرجل وزوجه من علاقة زوجية، الرحمة قال الولد، المودة قال بالتراحم الذي يكون ما بين الزوجين. محتاجين نقف مع هذه الآية وقفة في البداية قبل ما نحط الروشتة والوصفة، كيف تعود بيوتنا بيوت ساكنة، بيوت فيها هذا السكن. تأملوا في قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. المفترض أنه هما الاثنين شيء واحد، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، من باب الاختصاصات المتوزعة، من غير ظلم، من غير جور، بل الحياة حياة متكاملة أساسها هذا الود، هذه الرحمة. السكن اللي احنا بنبحث عنه معناه الاحترام المتبادل، النقاش المعطر بندى العاطفة والمودة والمحبة، لسان حال الزوجة السعيدة: أنا أنت وأنت أنا، كلانا روحان سكن بدنا. الاحترام اللي نجده في كلام السلف، امرأة سعيد بن المسيب رحمه الله كما أورد ذلك أبو نعيم في الحلية، كانت تقول: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلم أمراءكم. تقول المرأة لزوجها إذا ما خاطبته: أصلحك الله، عافاك الله، أعزك الله، ثم تتناقش معه. احترام متبادل. السكن الذي نبحث عنه هذا اللطف الذي يكون من الزوج لزوجته، كما تقص علينا أمنا عائشة في حادثة الإبن وتقول: وهو يريبني من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني لا أرى منه اللطف الذي كنت أراه منه حين أشتكي. السكن اللي يعني التعاون والتضحية، اللي يعني ان كل واحد ما يقدرش يستغنى عن التاني. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. القرآن وهو بيوصف هذه العلاقة الحميمة التي ما بين الرجل وزوجه، يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هو ذا المعنى، إنه الرجل يشعر أن المرأة فرع منه، والمرأة تشعر أن الرجل أصلها وأنها جزء منه. السكن الذي يعني الانسجام والتناغم في المشاعر، في العواطف، في الآمال، حتى عند الآلام، انسجام في الأهداف، انسجام في التصورات، هذا هو السكن المفقود في بيوت المسلمين اليوم. فاحنا عشان كده محتاجين نضع روشتة لتصحيح الأمور. ليه بيوتنا بلا سكن؟ قالوا رقم واحد بسبب الغيرة غير المحمودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن الله يحب الغيرة في الريبة ويبغض الله سبحانه وتعالى الغيرة في غير ريبة. الغيرة اللي كل واحد بيفهمها عن التاني إنها رغبة في التملك، دي بتفسد البيوت بلا شك. المطلوب هنا كل واحد يحترم حرية وخصوصية الشريك الآخر حتى لا تفسد هذه الغيرة المذمومة بيوت المسلمين، فتصير بيوتنا بلا سكن. رقم اثنين الشك. الشك إذا دخل في قلوب الزوجين تفسد الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إنك إن تتبع الريبة في الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. العلاج الصراحة، الصدق، المناقشة الهادئة الموضوعية اللي تكون ما بين الطرفين. رقم ثلاثة من الحاجات اللي بتخلي بيوتنا بلا سكن الكذب، لأنه أول ما يدخل الكذب في الحياة الزوجية يبتدي يبقى ما فيش أمان، والمرأة أشد ما تحتاج في الرجل تحتاج إلى الأمان. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة بعد أن تسرد له قصص الزوجات مع أزواجهن في حادثة أم زرع، يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أبو زرع كان في النهاية طلق أم زرع، قال غير أني لا أطلقك. محتاجين يبقى فيه صدق، ومحتاجين نبتعد عن المواطن اللي تسبب الكذب. أنت لا تسألي وتضعيه في مواطن معينة هيكذب، وبعد كده تقولي انت كذاب وانت كذا، وانت ما تلحش عليها في بعض الامور اللي تجعلها للأسف الشديد غير صريحة معاك، فتفسد البيوت وتصير بيوتنا بلا سكن بسبب ذلك. من الامور كذلك اللي بتجعل بيوتنا بلا سكن الخوف. الخوف هي مرعوبة انها تقول له كذا او كذا او كذا، وهو خايف لحسن تنكد عليه وتعمل له مشاكل. ايه العلاج؟ تجاوز الاخطاء البسيطة ما بيننا، التغافل، انه ما يبقاش الحياة قايمة على كده، ما تبقاش قايمة على انه في حد بيقهر التاني ومش مخليه يعرف يعيش نفسه ويعيش ذاته. خمسة من الحاجات اللي تجعل بيوتنا بلا سكن التقصير، ان كل واحد ما بيقومش بالواجب والمسؤوليات اللي عليه، فتبتدي هي تقول لك انا مش شايفاه راجل، ما بيعمليش وما بيسويليش، وا وا وا وا ده انا اللي شايله الحمل كله، وهو من المقابل يقول وانا اتجوزتها علشان خاطر ايه، في الاخر خالص تعمل لي كذا وكذا وكذا، مقصره طول الوقت في اداء الواجبات والمسؤوليات اللي عليها. فالتقصير هذا يفسد البيوت بلا شك. ايه الحل؟ الحل ان احنا كل واحد مننا يعرف واجباته ومسؤولياته ونكلم بعض علشان خاطر انت محتاج مني ايه، طب انت مش حابب مني ايه، طب اديني فترة اغير من نفسي، وهو كذلك، وشيئا فشيئا نبتدي كل واحد يقرب من التاني. من الحاجات كذلك التي تجعل بيوتنا بلا سكن رقم ستة الهروب وعدم المواجهة. لما بيحصل اخطاء معينة فهي في خطأ حصل، لما بيكتشفوا بعد كده وهي بتهرب دايما ما بتواجهش المشكلة، ما بتقولش ان الوضع ايه، بعد شوية برضو بيدي شعور بعدم الامان. ايه المطلوب؟ ان احنا نعترف باخطائنا ببساطة لما تحصل، ونواجه مشكلاتنا، نواجهها ونتعامل باسلوب جميل في عرض اسباب المشكلة، انما الهروب وان انا اركم مشكلة على مشكلة على مشكلة على مشكلة وأنا معبي منها وهي معبية مني، بيحصل في الآخر خالص إن البيوت بتتهد مرة واحدة. من الحاجات كذلك سبعة العنف، سواء بقى بعناد بتحدي بجدال استفزازي، وبالذات الكلام ده بالنسبة للرجال بيبقى مصيبة لأنه في شعور بانتهاك رجولته، انتهاك قوامته، العناد المستمر، التحدي المستمر، الندية المستمرة، الجدل اللي غير منضبط، بيدي في الآخر نتيجة إلى خراب هذه البيوت. إيه المطلوب؟ إن كل واحد مننا يتعلم الصبر، يتعلم التسامح، يتعلم القناعة، يتعلم إزاي يساير هذه الأمور، إزاي نتعلم هذا المعنى. من الحاجات اللي بتفسد البيوت ثمانية، وكل واحدة من دول اعتبروها خطوط حمراء في الحياة الزوجية: ضعف الشريك الآخر وعدم التكافؤ. هو طول الوقت شايفها بعين حقيرة، يعني هو شايف انها اقل، ان هي مش نافعة، وهو بيحس منها في طريقتها انها بتوصل له ده. كتير جدا بيقع في بيوت الملتزمين والملتزمات ان هي تبتدي تقول له انا ما كنتش عامله حسابي ان انت كده، انا كنت اظنك ان انت اخ ملتزم احسن من كده، وهو يقول لها نفس الكلام. وبالذات لما بقى كل واحد بدا تتكشف عيوبه امام الاخر في شعور بعدم التكافؤ، ايه الحل؟ العطف والحميميه في العلاقه الزوجيه، العطف والحنيه، ان كل واحد يشفق على الاخر ويتلمس له العذر ويقول لعله ولعله، وهو يقول لعلها، يمكن برضه لسه في بداية حياتها ولسه مش عارفة تعمل كذا، يمكن برضه الولد لخمها شويتين، يمكن برضه ظروفها دلوقتي الصحية مش مساعداها، يمكن دلوقتي عطلها أوقات الأعذار الشهرية فاخد بالي من كذا. العطف والحميمية يجعل هذا الأمر يزول ما بين الرجل وزوجه. رقم تسعة من الحاجات اللي بتفسد البيوت تدخل الأهل، ومن أسبابه كثرة الزيارات، بيسموها ايه، يقولوا عليها بث مباشر، هي طول الوقت بيتها كله بتفاصيل التفاصيل بتتقال لوالدتها او لاختها او لصاحبتها. ايه المطلوب؟ انك تحفظي سر زوجك، ان ترفعي شعار حافظات للغيب، وان الرجالة بمقام اولى، يعني اذا كان الكلام ده الشرع بيحث فيه المرأة، لانه احيانا بيحصل منها التساهل، فمن باب اولى الراجل يبقى رجل، يبقى كتوم، ما يبقاش طول الوقت بيحكي كل التفاصيل لاهله، فده بلا شك بيحدث هذا الشرخ في البيوت. عشرة الانانية، حب الذات، انه كل واحد بيفكر في مصلحته بس، اهم حاجة انا كنت متجوزك ليه، وهي تقول له وانا كنت متجوزك ليه. طالما المصالح ما بقتش متوافقة يحصل على طول شرخ. ايه المطلوب هنا؟ المطلوب احترام حاجات ورغبات الطرف الاخر، المطلوب ان المرأة تشعر زوجها بقوته وتشعره بانه كل الرجال في رجل، وانها تقدم نفسها له. والمعاني دي اي رجل في الدنيا بيبحث عنها، بيبحث انه يشعر انه قيم بيته، انه هو سيد بيته، يحب يسمع من زوجته كلمة سارة وهذا بعلي شيخة، بعلي يعني سيدي آمري، يحب يسمع من زوجته هذه الكلمات العطرة اللي تشعره بانه شيء بالنسبة لها. انما ان هي طول الوقت بتتكلم عن نفسها واحتياجاتها ورغباتها وما بتفكرش الا في هذه الامور، بلا شك يحدث هذا الشر. والعكس انه برضو يبقى مراعي احتياجاتها ايه ورغباتها ايه. 11 عدم الشعور بالمسؤولية، الا مبالاة، يعني حضرتك بيتي زوجة فانت لازم يبقى ليكي نظام في حياتك، حضرتك عليكي واجبات معينة ولكي حقوق معينة، لازم تشعري ان انت دلوقتي ما بقيتيش البنت اللي ممكن تصحى بمزاجها وتروح تخرج بمزاجها وتعيش حياتها بمزاجها، لا انت النهاردة بقيتي زوجة وبعد شوية بقيتي ام، فلازم يبقى في تحمل لهذه المسؤولية. وحضرتك انت ما بقيتش عايش حياتك بالطول بالعرض زي ما كنت قبل الجواز، دلوقتي في بني ادمة بقت في عنقك، في مسؤولية تجاهها، فلابد انه يكون هناك هذا المعنى من الشعور بالمسؤولية دايما العلاج في هذه المشكلة المشاركة ما بين الطرفين. تيجي تقول لك ما بيحسش بالمسؤولية، تبتدي تقول لها طيب شوفي انت دلوقتي مثلا حامل، طيب صدقيني بعد شوية اول ما هيبقى ليه ولد هيتحمل مسؤولية، حطيه في المسؤوليات وسيبيه يواجه هذا الامر، قولي له محتاجين كذا وكذا كذا وانا ما اعرفش اعمل الكلام ده. لازم هو يبتدي يتحط تحت ضغط عشان يتحمل هذه المسؤوليات، ما تجيش انت تقولي له لا خلاص خلاص انا هتصرف، مفيش حاجة اسمها كده، طالما مش حاجتك ومش مسؤولياتك لا تقومي بها. والعكس نفس الامر، من امور كذلك اللي بتفسد بيوتنا وتجعلها بلا سكن بعض الصفات المذمومة زي البخل، وبخل المشاعر والبخل المادي خطير بلا شك، واي داء ادوى من البخل. المطلوب هنا ان احنا ازاي نتعود على ونعود الطرف الاخر ده على كرم المشاعر، على انه يبقى انسان معطاء، انه يبقى عبد المعطي. الله الذي سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذا الاسم، انه يبقى عبد الجواد الكريم الاكرم المحسن. ازاي تبقى هي كذلك فيها هذه المعاني؟ دايما البخلة عندهم مشكلة في انهم لا يعرفون فقه الشكر على عطاء الله عز وجل، لا يفهمون معنى لئن شكرتم لأزيدنكم كما ينبغي، لا يعرفوا معنى انه ربنا سبحانه وتعالى ائتمنهم على هذه الارزاق ليحسنوا فيها التصرف، وليس افضل من ان تشكر بالاعطاء وليس بالاحجام وبالبخل. 13 من الحاجات اللي بتفسد حياتنا الزوجية الملل، وده خطير الى ابعد حد. الروتين، مش عارفين السبت من الحد من الجمعة هي ايام واحدة، بيصحى الساعة كذا، بيتفطر الساعة كذا، بينزل الشغل، بيرجع يتغدى، بينزل مش عارف فين، بيعمل ايه، وهي نفس التقاليد نفس الوضع، حياتهم الزوجية حتى الخاصة هي هي بنفس الروتين بنفس المعاني. وبالتالي هنا اقول لأمة الله الربانية، كوني أمة الواسع وكن عبد الله الواسع. من مقتضيات اسم الله الواسع التجديد في الحياة، السعي الى التجديد حتى في ابسط الامور. مهم جدا ان التجديد داخل البيت، التجديد في الكلمات مش نفس الروتين، التجديد في الهيئة، التجديد في نظام الحياة. فشيء من التغيير وخلع ثوب المثالية يفيد جدا في اقامة الحياة الزوجية. 14 من الحاجات اللي بتفسد بيوتنا الفراغ. دايما يجي الاخ بالذات والزوج يجي يقول انه زوجته عامله له مشاكل قد كده، وطول النهار والليل دوشاه، وطول النهار والليل عامله له قد كده مشاكل، ليه؟ فاضيه، ما هو خلاص هي مش وراها حاجه. فالفراغ ده يبتدي يولد مشاكل كبرى. وبعض الحاجات برضو زوجات بتشتكي نفس الامر، هو فاضي، هو مثلا ظروفه المادية متيسرة ففاضلها قاعد لها طول الوقت فمشكلة. نعمل ايه بقى؟ ازاي نبتدي نفكر نملى هذا الفراغ باشياء مفيدة، بافكار متجددة، بان احنا النهاردة ازاي ننمي من شخصيتنا، وناخد كورسات في فن اللي بيقولوا عليه النهاردة اللايف كوتش، التدريب على الحياة. محتاج نفهم يعني ايه الدنيا ويعني ايه حياتي، اقدر اديرها ازاي، اخد كورسات في هذه المعاني علشان ما يبقاش عندي هذا الخلل في اوقات الفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. 15 من الحاجات اللي بتفسد بيوتنا الكسل، وبالذات ان هذا يبتلى به اصحاب الشخصيات العاطفية. الاخ اللي كان بيقول في الاول انه هو عاطفي جدا، عادة العاطفيين عندهم مشكلة في الكسل، وهذا يؤدي الى خراب في الحياة الزوجية مع الوقت. مفيش حاجة بتتم، كل حاجة بتاخد وقت اطول من وقتها بكتير جدا، فبعد شوية الحياة بتبقى مملة. اللي بيقول حياتي مملة ومفيهاش اي حاجة، لان مفيهاش تجديد، لان مفيش تنظيم للحياة، لان في اتكالية، لان في مشاكل طول الوقت احنا بنتعرض لها بسبب داء الكسل. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. محتاجين ان احنا ننظم حياتنا بشكل مختلف ونبتدي نقاوم هذا الامر ايمانيا ونقاومه ببعض البرامج اللي لازم نلزم بها نفسينا لننمي شخصياتنا، لان بالشكل ده مع الوقت يبتدي يحصل الروتين ويحصل الفجوة ما بين الزوجين. من الامور كذلك 16 كثرة العتاب، ان دايما هو واقف لها على الوحده وهي واقفه له على الوحده، ولازم بقى تعاتب فيه وتقول له الموقف ده ما يمرش كده مرور الكرام، انت ازاي تعمل كذا، وهو يقول لها وانت كل حاجه اللي بيقف على السقطه واللقطه ده في الحياه الزوجيه في مسمى الصراحه والوضوح، بيبقى مشكلته انه نفسه من النوعيه اللي بتعبي، اللي بعد شوية الأمور دي بتبقى مشكلة. وكثرة العتاب يضمر في النفوس أشياء كثيرة سلبية، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يحط لنا قاعدة في هذا الأمر، عرف بعضه وأعرض عن بعض. مش كل حاجة خلاص ألتمس الأعذار، مش كل حاجة تقف لها على الوحدة، عدلها شوية حاجات ونبه في وقت. وانت كمان مش كل صغيرة وكبيرة لازم الوش يتعكر والدنيا تبقى ضبابية. قال ابن حبان من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه وترك التوقع لما يأتون من المحبوب كان إلى تكدير عيشه. هو ده بقى اللي بيكدر عيشه، هو ده بقى اللي بيخلي بيوتنا بلا سكن، أقرب منه إلى الصفاء وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء، مش طايقها مش طايقاه. ليه؟ عشان قاعدين بنشيل. عرف بعضه وأعرض عن بعض، في حاجات نتغافل عنها. هل التغافل تسعة أعشار الأمر؟ قال الإمام أحمد بل التغافل الأمر كله. طيب قلنا لكم دلوقتي 16 حاجة هم بتعتبر خطوط حمراء في الحياة الزوجية. مطلوب أفهم مفاتيح السعادة، وانا هنا هوجه كلامي الاول للرجال وبعد كده اوجه كلامي للنساء. ايه مفتاح السعادة؟ ايه اللي يخليك سعيد بزوجتك؟ رقم واحد الرضا، ارضى بما قسمه الله لك، لان عادة يأتي الشيطان الرجال من هذا الباب كثيرا. يذكر ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر عن ابي عثمان النيسابوري أنه قيل له ما أرجى عمل عندك؟ قال كنت في صبغتي يجتهد أهلي أن أتزوج فآبى، ما كنتش لي في موضوع الجواز، إلى أن أتتني امرأة فقالت يا أبا عثمان أسألك بالله أن تتزوجني، فأحضرت أباها وكان فقيرا فزوجني منها وفرح بذلك. فلما دخلت إلي رأيتها هي منتقبة وما شفهاش، وكان مفترض أن يشوفها. يقول فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء، قال وكانت لمحبتها لي تمنعني الخروج فأقعد حفظا لقلبها. هي فيها مشاكل بس بتحبه جدا ومتعلقة بيه جدا ومش عايزاه يخرج. فكنت لا أظهر لها من البغض شيئا، فبقيت هكذا 15 سنة حتى ماتت، فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظي لقلبها. ايه رأيكم؟ احفظوا يا رجال قلوب زوجاتكم. النصيحة الثانية، يا أيها الزوج كي تعيش سعيدا اعلم أن أهم ما ينبغي لك إدراكه أن سعادتك في الزواج تتوقف على ما تفعله بعد زواجك. لو أنت شخصيتك شخصية متزنة عاقلة ما عندهاش مشاكل نفسية، مستقيم على شرع الله، أنت تستطيع أن تحقق لنفسك السعادة في الزواج، تغلب على مشكلاتك ولا تلقي بالمشكلة على الناس، ابدأ بنفسك وصحح من حالك مع ربك، واعلم أن من أصلح ما بينه وبين الله يصلح الله ما بينه وبين الناس. الأمر الثالث، جدد حبك لزوجتك. جددوا الحب يا شباب، جددوا الحب يا أزواج. لا يمكن أن تستمر السعادة الزوجية إلا بهذا الحب الذي يصنع السعادة. فدايما يبقى عندنا كده أوقات نروح واخدين فيها وقفة لتجديد الحياة الزوجية بشكل عام، بخروجة جميلة، بفسحة كذا، بإن احنا اليوم ده هنعمله بشكل مختلف تماما، إن احنا هنعيش بهجة عرس من جديد. وانا بنصح وبقول اهو للازواج وللزوجات كل شهر كل شهرين يحصل ايه؟ تيجي هي تروح عامله له كانه نفس ليله البناء من جديد، تلبس له الفستان من تاني وهو يبقى برضه يتزين لها ويبقى جو كده مبهج، لكن خلاص الروتين وهي خلاص بقت ام العيال وهو يعني ما خلاص بقى يعني هو لسه هنعيد تاني الكلام ده بتاع الناس الصغيرين. جدد حبك لزوجتك. أربعة، اعلم ان زوجتك ليست انت. يعني قدر معنى انها امرأة. وانا دايما بنصح بقراءة كتاب النساء من الزهرة والرجال من المريخ عشان فكرة الكتاب روعة وتحفة في هذا المعنى، اللي هو ايه؟ انه الرجل بيقول جون جراي صاحب الكتاب بيقول احنا من كوكبين مختلفين وقدر لينا ان احنا نتقابل على الارض، بيقول فكرة رمزية يعني. فانت من كوكب الزهرة والرجل من كوكب المريخ، اتنين ما يعرفوش حاجة خالص عن الطرف الاخر، وقدر لهم ربنا ان هما الاثنين يتقابلوا في مكان واحد، لازم كل واحد يفهم التاني ويفهم طباع التاني ويفهم مشاعر التاني ويفهم اهتمامات التاني، علشان الكلام ده هو الذي يحدث بعد ذلك الانسجام المطلوب. زوجتك مش انت، ما تعملهاش معاملة الراجل، ان اردت ان تقيمه كسرته، دايما نقولها كده من سبيل الدعابة، واحد زاد واحد لا تساوي اثنين عند النساء، انت لازم تحسبها بطريقة تانية، واحد زاد واحد تساوي خمسة، ومرة تبقى عشرة، ومرة تبقى عشرين، وتضحك وتاخد الموضوع بمنتهى دعابة وتتعامل هكذا، انها عاطفتها هي اللي بتغلب عليها، فانت خد بالك ما تتعاملش طول الوقت بعقلك معاها، لازم يبقى فيه تعامل يقدر الطرف الاخر. خمسة، لما تحصل اي مشكلة لا تهول ولا تهول، بس ساعات كتير خلاص هو كده مفيش، انا ما اقدرش اعيش معاها، دي هي كذا، بلاش القناعات السلبيه والاسلوب ده عند نشوء الخلافات والمناقصات والمشكلات في اي لحظه، انما حاول العلاج بالنقاش الهادئ بالحوار البناء، لكل داء دواء، لكل مشكله علاج، لا تيأس من علاج اي مشكله اذا كنت تتطلع الى حياه زوجيه سعيده. ستة، من الحاجات المهمه ايها الزوج الفاضل، حاول ان تتحاشى اثارة الموضوعات التي تثير حساسية زوجتك، اجتنب القيام امامها بشيء تعرف سلفا انها لا ترضى عنه، حاول انت تعمل الكلام وتتعلم، هتغلط ويجي في وقت من الاوقات هي بتزعل من دي، خد بالك بقى، يبقى لا تثير هذه الكلمات او الموضوعات، وابتدي قاوم في نفسك شيئا فشيئا، وقول لها انا عندي مشكلة في الموضوع الفلاني استحمليني، وهي تقول له نفس الكلام، هكذا يبقى مفيش اسباب لاثارة الغضب داخل البيوت. سبعة، لا تعارض اي اقتراح او رأي يصدر عن زوجتك، ما تصدرش على طول ليها كلام الغلط، انما برضو محتاج ان انت تشعرها بانها لها رأي، بس ساعات برضو هي تمارس هذا الامر بطريقة مذمومة، ان هي طول الوقت هي عايزة تفرض رأيها واللي في دماغها هو اللي هيمشي، وهو في الاخر خالص بيخلص الموضوع، خلصي اعملي اللي انت عايزاه عشان انا مش فاضي، انا بقى لي وجع دماغ النساء ده، فتسلبيه احساسه بالقوام، احساسه بانه هو صاحب الرأي. المطلوب منك تسمعها، ومطلوب منك ان انت تكبري رأيه، ما تبقيش طول الوقت تصفيه في رأيه، انا مش قلت كده، وفي الاخر خلص طلع ان كلامي هو اللي صح، فهكذا يكون دائما ابدا هذا سبب لبيوت بلا سكن. 8، افهم معنى القوامة بشكل صحيح. القوامة لا تعني البطش، لا تعني التعالي، لا تعني التكبر، انما تعني الرعاية، تعني الحفظ، تعني الرأفة، تعني الرحمة. سوء استخدام الرجال لهذا المعنى يسبب الخلافات الزوجية ويسبب بيوت بلا سكن. 9، افهم طبيعة زوجتك. انت يا ايها السائل بيقول زوجتي قيادية، حضرتك طالما هي قيادية يبقى دائما ابدا استخدم معها لغة النتائج، يعني هي بتعمل وتسوي، انت على طول تبتدي تقول لها انت شايف ان ده هيعمل كذا، اصلا انت خسرانة لو عملت كذا، او انت كسبانه لو عملت كذا، لغه المكسب والخساره، لغه النتائج، هي اللغة التي فقط تثير انتباه الشخصية القيادية. لو زوجتك شخصيتها إبداعية اللي هي لذيذة ومرحة يبقى على طول افهم ان مفتاحها في الكلمة الجميلة والخروجة والفسحة والهدية الشيك والجو المرح والدعابة كده تقدر تسيطر عليها لانها تستطر بالافكار. لو زوجتك طبيعتها طبيعة علمية شوية، ده مش كتير في النساء بس يعني من اللي هي ايه الدكتورة فلانة مثلا اللي هي كل حاجة منظمة عندها وعندها شوية جفاف في المشاعر، فدي دايما لغة المعلومات هي اللي بتجيبها، الكلام المفيد، المعاني، النظام في الحياة هو اللي يبتدي يجيبها بالنسبة لك. الغالبية بقى العظمى طبعا اللي هو الشخصية العاطفية، ان الغالبية العظمى من النساء مفاتيحها فين؟ لغة المشاعر. حتى لو انت لا تتقنها يبقى اكتسبها، حاول تحترف تكون الزوج المحترف مش الزوج الهاوي، تبتدي تتكلم في الحاجات دي، تقرأ فيها، تسجل على تليفونك بعض الرسائل اللي ممكن تبقى لها تأثيرها في أوقات معينة بحيث ان ده مفتاحها بالنسبة لك. 10 اشعر بالسعادة. يعني ايه اشعر بالسعادة؟ ما انا مش سعيد، ليه مش سعيد؟ كنت لسه في محاضرة مع احد المتخصصين النفسيين كان بيقول، قلنا لبعض الناس ابتسم، فابتسم، ابتسم، اضحك شوية. يعني ايه اضحك؟ انا متضايق اصلا، طب شايف الدنيا واللي فيها، اضحك، ما خسرتش حاجة، اضحك شوية كده، ابتسم، حاول تتكلف الابتسامة، وشوية بشوية حط نفسك في اي يعني مناخ يسعدك، افتكر اي دعابة ولا اي طرفة ولا اي شيء من هذا القبيل واشعر بالسعادة، خش في مود السعادة. لا تكن كهؤلاء الرجال الذين لا يرون من زوجاتهم الا جانب التقصير والانتقاص والعيوب وعين السخط تبدي المساوية، انما ابتدي اقول والله كانت ليلة جميلة جدا، اللي اليوم اللي احنا عملنا فيه كذا وكذا، ده دخل نفسك في هذا المود وهذا المناخ. 11 دايما ابدا لا تتخيل ان هناك امرأة احسن من زوجتك. قال ابن الجوزي، اكثر شهوات الحسن النساء، وقد يرى الانسان امرأة في ثيابها فيتخيل له انها احسن من زوجته، او يتصور بفكره المستحسنات، لا دي هتطلع احسن منها في كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. انا بقى عايز اقول لك هنا رسالة قبل ما اوجه لك الخطاب عشان الكلام ده للزوجات. الدراسات النفسية بتقول ان الرجل تسبب له الخيالات، الخيال اكتر من المشاهدات الفتنة بالنساء. فتنة الرجل في النساء في خياله اكتر من انه يشوف واحدة قدامه كذا وكذا. فدايما ازاي تبقى انت ساحرة السحر الحلال وتعرفي تتسللي الى ذهنه، ازاي تسحري خياله، مش بس ما انا لابسه له اهو، ما انا عامله له اهو، ما انا بحسن التباعد ليه اهو، عايز ايه اكتر من كده. دايما اي واحدة بتيجي تشتكي لي في الخلافات دايما تقول انا ممتازة، مش شكرانة في نفسي والله، بس يعني انا عملت كل حاجة. لا اسف، انت مغرورة مش ممتازة، لانه طالما ما جابتش النتيجة المطلوبة يبقى انت مش فاهمة اي المعاني دي، ازاي ان انت تتسللي الى ذهنه، لانه هو ده اللي بيحصل بقى، الشيطان اللي بيتسلل الى ذهنه بيقول له لا انت لو اتجوزت فلانة الفلانية هتمتعك اكتر، هتشعرك برجولتك اكتر، هتبقى هي افضل وافضل وافضل، وبعد كده تشتكي وتقولي جوزي عايز يتجوز عليا وحصل كذا وحصل كذا. 12 ان لا تفتش عن العيوب الخفية. يقول ابن الجوزي، ينبغي للعاقل ان يكون له وقت معلوم يأمر زوجته بالتصنع له فيه ثم يغمض عن التفتيش ليطيب له عيشه. شوف بايه، بالتصنع له فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل دارها تعش بها، كذلك داري ان انت انها تقعد تقول له كلام وتتغزل مش عارف في ايه وتقول له ايه وتسوي له ايه. الرجاله بقى اللي بتقعد نار ونقير دول اللي كل شغلتهم بقى يفتش عن العيوب، وانت بقى قلت الكلمه دي ليه، وانت اتصرفتي كده ليه، وانت اتحركتي الحركه دي ليه، وانت عملتي كذا ليه، ويتفقد العيوب منها، يبقى هو اللي بيخلق للأسف الشديد مأساته بيده. 13 أسعد زوجتك تسعد. يعني قم باستشارتها في أمورك، استخدم معها الأسلوب الرقيق، تلطف فيه الأوامر معها، وفر لها ما يلزمها من النفقات، من الأجهزة المنزلية اللي بتساعدها على القيام بإدارة بيتها، مازحها، لعبها، ضاحكها، أيوة، اجعل لها جزءا من وقتك، أعلمها بحبك لها وغيرتك عليها، قدم لها الهدايا، راعي توترها النفسي والصحي، تجاوز عن هفواتها، بهذا تسعد بها، أسعد زوجتك تسعد. 14، عليك أن تهتم أشد الاهتمام بنظافتك الشخصية. زوجات مش قادرة تعيش بسبب إنه الرجال مهملين في هذا الجانب، مهملين، مش مهتم بنفسه، مش مهتم بنظافته الشخصية، بخصال الفطرة، بيوت بتخرب، مش قادرة، هي مش مهزة منه ومكسوفة تتكلم معاه، هتقول له ايه وهو ولا هو هنا وشايف انه راجل. ايوة، ان يهتم الرجل بتنظيف فمه وبدنه وابطه، ان يترك دائما ابدا انطباع جيد عند زوجته من خلال العطر اللي بيضعه. كان صلى الله عليه وسلم يقول حب بالي من دنياكم الطيب والنساء، فبالتالي لابد ان تهتم بذلك اشد الاهتمام. 15، تخلص من القلق، فهو عدو السعادة وهو قاتل السعادة، والذي يعيش بأسر القلق النفسي لا يرجى له سعادة زوجية أبدا. انت خايف من ايه؟ الآن من ايه؟ ما فيش فلوس، في مشكلات مادية كبرى، وانت برضو لما تبقي فاهمة بقى وبقيتي زوجة صالحة، الحاجات دي هي اللي بتسبب له التوتر والقلق. ازاي بقى انا البلسم اللي دايما يفكروا بمعاني جميلة ويسرها عليه ويبقى في جو كده يشعره هو بالأمان النفسي ولا يهمك خالص، الحمد لله عايشين احسن عيش. هو بيقلق من ايه الان؟ من انه مثلا يحدث شيء مفاجئ يعكر صفو حياته الان، من ان سلوكياتها مش عجباه الان، من احساسه انه هو لا يقوم بدوره كزوج كما ينبغي بالنسبة لها. القلق ده عليك ان تتخلص منه ولا تحدث نفسك به، وكل حاجة زي ما اتفقنا لها علاجها. تقلق ليه؟ البلسم لعلاج القلق التوكل، سيبها على ربنا، وفي نفس الوقت اتخذ الاسباب المطلوبة ولا تجعل القلق يفسد حياتك الزوجية. 16، الا تكن سريع الغضب. امال انت راجل ازاي؟ ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كتير من حالات الطلاق تقع تحت تأثير الغضب، ويجي يقول لك اصلا كنت في حالة غضب. امال يعني هتطلق في امتى؟ يعني في حالة الرضا؟ يعني هي جاية تضحك معاك تقول لها طب روحي وانت كذا؟ ما هو اكيد انت غضبان، لكن ازاي بتعرف تتحكم في ذلك؟ ازاي بتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتاخد بوصاياه وبتغير من هيئتك؟ الدنيا متوترة، خد بعضك وانزل دلوقتي لغاية ما الدنيا تهدى شوية، قوم اتوضى وصلي ركعتين والدنيا هتبقى تمام، ادخل اقفل عصرك اوضه دلوقتي وريح اعصابك شويه، عشان بؤره التوتر اللي انت فيها دي وحاله الغضب دي لازم نخرج بسرعه من الشعور بتاثير الغضب، لان الغضب لو تحكم هو الذي يامر وينهى. قال الله جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب، الغضب اللي كان بيتكلم مش حد تاني. من الحاجات المطلوبه قوي 17، ألا تحتفظ بذكريات الآلام. يعني يعني أنه بعض الحاجات اللي ممكن تكون مؤلمة وهي ما كانتش واخده بالها وخلاص بقى بقت جرح جواه مش قادر ينسلها كذا، هي برضو بشطارتها أنها تداوي الجرح ده تماما ولا تعود إلى هذا الخطأ الفادح اللي سبب له جرح شديد. زي ما بعض النساء بتتطاول على زوجها مثلا، تعلي صوتها بطريقة سيئة، بتتكلم بطريقة ممكن تصل إلى حد الإهانات، فالأمور دي طبعا بتبقى مدمرة للحياة، وبعد كده بتسكت ومثلا تعتذر و شطارتها بقى أن لا يرى منها مثل ذلك، وشطارته أن لا يتذكر مثل هذه الآلام أبدا. 18، عليك بالاحتساب، ابتغي الأجر من الله، لأنك طول ما أنت ناسي المعنى ده وعايش لنفسك وعايش لذاتك وعايز منها عايز منها عايز منها وناسي الأجر والثواب على حسن معاشرة الزوجة والرفق بها والمحبة لها. إزاي إدخال السرور على قلب المسلم والمسلمة ده من أفضل القربات. فإدخال السرور على قلب المسلمة ده زوجتك قرة عينك حبيبتك يبقى من أعظم العبوديات التي تتعبد بها ربك. إزاي إن اللقاء الزوجي الحميم هذا يكون عند الله عز وجل في بضع أحدكم صدقة. ما تنساش المعنى ده وإنت بتفكر بس في تحقيق رغباتك والسلام. الإخلاص خلاص أخلص تتخلص. 19 عليك أن تتخلص من التصورات الخاطئة. غالب الرجالة بيقعوا في هذه المشكلة إنه طول الوقت المرأة دي غبية، المرأة دي قليلة العقل، المرأة دي مخلوق دون المستوى، المرأة دي كيادة. طبعا كيد النساء وما أدرك ما كيد النساء. طول الوقت إنه يبقى حاطط ده في اللا شعور، حطه في عقله الباطن ويبتدي كل تصرفاته من انها ما عندهاش وفاء، ما عندهاش امان، انها هتاخد وما تديش، انها حقودة، انها فيها قلة العقل، قلة الديانة، قلة الاخلاق. هذا يفسد الحياة الزوجية. حاول ان انت تنظر الى الامور بنظرة اخرى، لا تكن ذبابي ينظر الى اسوأ ما في الموجود، وانما كن هذا العبد الرباني الذي ينظر إلى الخير ويغض الطرف عن الشر. من الأمور كذلك التي توصى بها، هنقول بقى في نقاط سريعة عشان نوجه الكلام للزوجات. رقم 20 إنك تكون رجل رزين يكثر الصمت، لأنه ساعات كتير تبقى فيه استفزازات شديدة جدا حلها ما بيبقاش أبدا بعلو صوتك، مش بصراخك، مش بالعنف في التعامل. الصمت أحيانا كثيرة يكون داعي إلى عدم توتر الأمور. الحياة ما تبقاش مملة وما تبقاش روتينية وما تبقاش ضبابية وما تبقاش متوترة، إنما عليك بمثل ذلك أن تجتنب النقد العقيم والتوبيخ والتعيير. وإياك ثم إياك أن تكون زوجا جاهلا. الإحصائيات والدراسات النفسية الحديثة بتقول إن عدم التوافق في العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجه هو أهم أسباب الطلاق. إنك مش فاهمها لغاية النهاردة، أنت مش فاهمها وإنت لغاية النهاردة مش فاهمها. وده للأسف الشديد إن الثقافة مختلفة، وأنا بقول أهو وبأنادي أهو يا أيتها المرأة الصالحة الزوجة، اوعي تعتمدي على ثقافة الوالدة. ثقافة الوالدة ربنا يحفظها ويبارك لنا فيها ما كانتش في عهد الانترنت ولا في عهد اليوتيوب ولا في عهد الموبايلات اللي تنزل عليها كذا، ما كانش في عهد بلد بقت فيها 12 مليون امرأة تعدت سن 30 لم تتزوج بعد، نسبة المطلقات فيها بتصل ل 20 و30 و40%. لا، انت محتاجة ثقافة جديدة ومحتاجة فهم جديد، محتاجة تغييرات حقيقية في حياتك. النصايح دي وغيرها يكون كفيل إن شاء الله بتغيير حاجات كتير جدا في حياتك الزوجية. عايز بقى أوجه لك أنت يا أمة الله أيتها الزوجة الفاضلة، أوجه لك بعض النصايح عشان الحياة تبقى حياة جميلة، حياة هانئة، حياة ساكنة بمعنى السكن المطلوب. 1 تذكري أنك لست رجلا. انت مش راجل، انت امرأة، انت انثى، انت مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان، انت خير متاع، لا تكوني رجل. المشكلة الكبرى انه في التربية للأسف الشديد الحديثة المرأة لا تربى على ان تكون امرأة، انما اللي نفسها فيه الوالد والوالدة بيعمله لها، بيطلعوها يتكلمي ويعملي ويسوي، فتتكلم بندية وتتعامل معاه. ده احنا لسه بنقول اهو امرأة سعيد ابن المسيب كانتش تنطق تقول له إلا أصلحك الله، النصارى كانت تقول هذا بعلي يا سيدي يا أميري، كلام جميل. مش بقى أنت، خليني أقولها لك كده وأنا لك نصح أمين، فإني بك مشفق. تبقي كده طول الوقت مش عارفة يعني لغة الحوار واللغة الجميلة، مدب في كلامك. ما ينفع تذكري أنك لست رجلا. 2 ابحثي عن الإيجابيات. انت ليه طول النهار والليل منكدة على نفسك ومنكدة على زوجك ومنكدة حياتك بالسلبيات؟ بالمشاكل اللي انت فيها، بالسوداوية اللي انت فيها، يا ريتني ما كنت عملت، يا ريتني ما كنت سويت. ما تبصي على الجوانب الإيجابية اللي انت فيها، اشكري نعمة الزواج، هذه المنة التي من الله عز وجل عليك بها. كونك طول الوقت عايشة في القناعات السلبية هو ده اللي بيخرب البيوت. ثلاثة، عليك ان انت تبقي متأكدة تماما ان انت قرة العين. لا، ليه؟ انت مش واثقة في نفسك؟ لا واثقة في نفسك. طب مش واثقة في زوجك؟ يعني مفيش بينكم أشياء جميلة تفتكريها له؟ لا تكوني كافرة العشير، اتقي الله عز وجل وما تخليش الشيطان يفسد لك حياتك. اتأكدي ان الرجل، وفهمي المعنى ده كويس، الرجل طريقة تعبيره عملية فعلية مش بالكلام. انت بتحب الكلام، تحب كلمة الحب الجميلة والمعاني دي، لكن الرجل دايما اللغة عنده لغة بتبقى فعلية عملية. عوديه على انه يقول الكلام اللي انت بتحبيه، وبرضه تعودي على ان التصرف ده منه يساوي انا بحبك. لكن محتاجة كل واحد يتكيف على الوضع ده ويفهم الطرف الثاني. رقم 4، سعادتك في قناعتك. فكم من امرأة تحرم السعادة الزوجية بسبب نظرها الى ما عند الاخر، كثرت مطالبة زوجها بتوفير ما تراه هنا وهناك، انها مش قنوعة. ولو ان الانسان منا رزق كفافا وقنعه الله بما اتاه فهنيئا له ثم هنيئا له. القناعة امر مهم، عدم المقارنات. صاحبتي فلانة متجوزة اخ وطلعها عمرة، صاحبتي علانة ما شاء الله زوجها مش مخليها محتاجة حاجة، ده انا شفتها الله اكبر جايب لها ذهب ايه وعمل لها مش عارف ايه، بنت اخويا مش عارف مين عملت ايه، اختي زوجها بيتكلم معاها بطريقة ايه كده. هذا الامر يفسد حياتك. طول ما انت هتعملي مقارنات حياتك هتفسد. انما انت قانعة جدا وراضية جدا وشايفة انه ده احسن حاجة ربنا من عليك بيها، طول ما انت مش كده حياتك هتفسد. 5، سعادتك في ابتسامتك. تبسمك في وجه اخيك صدقة. التجهم، عبوس الوجه، الوش العكر اللي طول الوقت انت بتتعاملي احيانا بيه، هذا يجلب الهم والحزن والمناخ العام اللي يطفي على البيت جو من الكآبة. فخلاص بقى الرجل كل ما يدخل يبص يلاقي مراته بهذا الحال، وهي بقى عايزة تفهمه انه هو كذا وكذا ولازم الامور دي ما تعديش. ابتسامتك حل المشكلة، تبعث السعادة في النفس، تزرع الامل في القلب، تبعث السعادة داخل البيت. اسعدي نفسك بالابتسام، واشرحي صدرك وصدر كل افراد الاسرة بعبودية ما اسهلها. فقط ابتسمي، يلا اضحكي كده في وجه زوجك واطفي على الجو العام كده جو جميل من الفرحة، وتذكري النية في ذلك، تبسمك في وجه اخيك صدقة. 6، اقبلي زوجك على ما هو عليه. كتير من الزوجات كل فكرها هتغير طبعا، انا يهو انا اللي لازم اعمل فيه واسوي. دايما حاولي تغيري من الحاجات اللي ما تشوهش شخصيته، اللي ما تشوهوش كرجل. ان انت شايفاه بيكسر شوية بعض الامور، ازاي ان انت تنشطيه بشكل جيد. ان انت بتشوفيه انه احيانا ما بيبقاش مثلا مش منظم في شيء معين، فانت بتساعديه على هذا الامر. انه مثلا مصرف حبتين ثلاثة، فانت بتعلمين الاقتصاد بشكل جيد كده. انما ان انت تبقي ماسكه مشرط وقاعده بقى تذبحي فيه، وقاعده بقى تقولي انا هغير فيه وهعمل فيه، هذا يشعر الرجل بانه مش رجل. اقبلي زوجك على ما هو عليه. 7، لا توسعي رقعه الخلافات. تبقي ايه دايما ما بتخليش الخلاف يكبر عن وقته، يكبر عن حجمه. دايما انت تمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العقود التي إذا ظلمت قالت هذه يدي أضعها في يدك لا أرى غمضا حتى ترضى. 8. اشتركي مع زوجك في اهتماماته، ادخلي عقل جوزك، شوفي هو بيهتم بايه، بيحب يقرا ايه، بيحب يتكلم في ايه، بيقعد طول الوقت بيتابع ايه، وتبقي انت بتحللي الامر ده بينك وبين نفسك. هو بيحب كده، انا خدت بالي، بيحب المعنى ده، بيحب يقرا في كذا، بيحب يتكلم في كذا، بيحب الناس دي، بيحب التعامل بالطريقه دي. افهمي اهتماماته واشتركي معاه في اهتماماته، تبقي قرة عينه. 9. لا تحتفظي بذكريات الآلام. خلاص حصلت مشكلة بينك وبين جوزك وانتهت وانتوا الاتنين حاجة واحدة، ايه يعني؟ خلاص هو زعلك في يوم، هو اتكلم معاك في كلمة مش لطيفة، انسي خلاص، عرف بعضه وعرض عن بعض. التغافل 19 الامر زي ما قلنا للزوج. فنفس الكلام، زوجك ده مش كان سبب في سعادتك في يوم الايام؟ ما كانش؟ ما فيش ولا يوم حلو بينك وبينه؟ اتقي الله، افتكري ذكريات السعادة وانسي ذكريات الآلام، تهنئي بعيشك. أين أنت من قول بعض السلف، خيركم من راعى وداد لحظة؟ أحسن واحدة اللي بتفتكر أحلى المعاني اللي كانت بينها وبين زوجها. 10. بلاش تكتئبي بسبب أعمال زوجك. مش فضيلي، مش قاعدلي، انا عايزاه جنبي، هو طول الوقت مشغول بكذا. لا بالعكس، حاولي تتكيفي على هذا الامر، وخليكي الزوجة الناضجة الشطرة، وحاولي ان انت تدفعي للنجاح، خليه يحس ان انت ليكي بصمة في حياته. ما تبقيش المرأة اللي انانية، اللي ما بتفكرش الا في نفسها ومتطلباتها وبس. 11. لما تطالبي زوجك بحاجة، كوني لبقة عند طلباتك. دايما الراجل ما بيجيش بلغة افعل، بلغة هات، بلغة المباشرة في الطلبات، انما الراجل بيحب من زوجته تتحايل عليه بالرقة، بالمرونة، بشيء من الرفق والتعامل اللي فيه انوثة المرأة. إنما الأسلوب ده، الجاف ده، الحاد ده، العنيد ساعات، هو ده اللي بيفسد. أسلوبك اللطيف، كلامك اللين، البر شيء هين ما فيهوش حاجة خالص، وجه طليق، أيوة، ابتسامة حلوة وكلام لين، خلصت المشكلة. من الأمور كذلك 12، لا تضخمي التوافه. حاجة تافهة جدا، وتبصوا تلاقوا مشكلة كبرى، ويمكن كانت هتتطلق فيها، انه مثلا ايه، اصله انا قلت له انه يحط الحاجة دي في المكان ده ومش عايز يعمل كده، يا ما قلت له الكلام ده. في بعض المشاكل امرأة اصرت على ان يضع الزوج المنشفة الفوطة بعد السحمان في مكان معين، فعملت فينها مشكلة ضخمة واتعكر البيت وبدأت تحتد، المشكلة دي سببت في طلاق. دي امور تافهة. صح، النظام كويس والمعاني كويسة، بس انت برضو عقلك اكبر من كده، ما تبقيش في الاخر خالص يشعر ان انت بلا عقل، ان انت تافهة، ان انت ساذجة، انما تشعريه بانه الحاجات دي مهمة بالنسبة لي، خد بالك ومش عارف ايه، وكلمة حلوة وبرقة وبضحكة و يبقى شيئا فشيئا. 13. ادفعي عن نفسك الكسل. الطب بيقول ان الكسل حالة من الخمول وعدم الرغبة في الحركة، وإن عادة بينشأ عن ضغوط نفسية وعصبية، والأبحاث الميدانية بتقول إن احتمالات إصابة النساء بداء الكسل أكتر بكتير من الرجال. تعملي إيه عشان برضو ما يبقاش عندك المشكلة دي؟ زي ما قلنا للرجل، ضعي خطة أسبوعية أو يومية لإنجاز أمور أساسية. لا تستقبلي النهار الجديد باعتباره كابوس، مش أول ما صحيتي إيه ده، صحيت متأخر والدنيا مش عارفة إيه، فالجو كله يبقى متوتر، انما لا خلاص هو حصل كده، ان شاء الله نستدرك ونعمل ونسوي. اتاكدي انك لازم تنجحي، لازم تقولي لنفسك العبارات المحفزه دي، انا مش هسيب نفسي لهذا الشعور السلبي، انا لازم انجح وهاصر على ذلك، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لن يخيب رجائي فيه. واعتبري ان الكسل ده سرطان الحياه الزوجيه، لازم ولابد وحتما تلاقي علاج نهائي منه. 14. حافظي على هدوء بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المنزل الجميل الواسع من علامات السعادة، البيت اللي انت دايما بتطفي عليه اللمسة الجمالية الجميلة اللي تخلي زوجك طول الوقت كده عايز يقعد في البيت لانه بيته سكنه، البيت اللي مفهوش صخب وهيصة، انت قادرة تعملي الجو الجميل ده اللي يعطي هذا الشعور بالسكن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم صحيح الألباني قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجال الصالح، والمركب الهنيء. 15 بالله عليك لا تصري على فرض رأيك، لأنه السعادة مش في السيطرة، السعادة في الوصول للشيء عن طريق الإقناع، عن طريق الهدوء. في صنف من النساء بتشعر الوحدة بنشوة ورغبة عارمة في انها تكتف جوزها وترغمه على ما تريد، وهي من اسوأ النساء بالنسبة للرجال. بيحكوا حكاية بيقولوا عليها حكاية العصفور والعصفورة، حلوة اقول لكم حكاية العصفور والعصفورة دي علشان خاطر نطفي على المجلس يعني شيء من البهجة. ايه حكاية العصفور والعصفورة دي بقى؟ بيقولوا ان زوجا امسك طائرا صغيرا واخذ يتأمله مع زوجته، ثم قال: ما اجمل هذا العصفور. فاجابت الزوجة: عفوا، انها عصفورة. فقال الزوج: بل عصفور. قالت: عفوا، انها عصفورة. وتشبث كل منهما برأيه، واحتدم الجدال وتحول إلى مناقشة فمشاجرة، ولم تهدأ النار إلا بعد وقت طويل. هو يا عصفور لا عصفورة. وبعد مضي سنة تذكر الزوج هذه الحادثة، فقال لزوجته ضاحكا: أتذكرين تلك المشاجرة البلهاء بخصوص العصفور؟ قالت: نعم، وقد فكرت بالطلاق يوم ذاك، ولكنني أشكر الله على النهاية السعيدة، وأعترف لك يا عزيزي أنك كنت على خطأ في كل هذه الأزمة بسبب عصفورة. برضو هي اللي في دماغها في دماغها. فقال الزوج: عصفورة، لكنه عصفور. قالت: كلا، بل هي عصفورة. واحتدم القتال في المرة الثانية بقى بينهما من جديد، وكم كان هذا العصفور وهذه العصفورة سببا في مشاجرات إلى أن خرب البيت. اوعى تكونوا شغالين عصافير في بيوتكم، اوعى ما تجيبش عصافير خالص يا عم لحسن الدنيا تولع في الاخر. 16 حافظي على جمالك وانقتك، فمحافظتك على جمالك وانقتك يشعر الرجل بانك تهتمين حقا به. حافظي على صحتك، على رشاقتك. مش اخي يقول لي ده زوجتي اخيرا فهمت بعد ما اتجوزت عليها فخسست نفسها 60 كيلو. يا نهار ابيض، 60 كيلو اللي خسستهم، امال ايه ده؟ ايه ده بقى؟ لابد ان تهتمي بجمالك، باناقتك، بنظره صحتك، برشاقتك، بجمال كلامك. لا تحدثي زوجك بصوت اجش، حاجه عجب يعني. ربنا يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولما تكلمي جوزك ما تبقاش فيه الكلام ده، يعني ممكن لو اتكلمتي مع حد غريب يبقى ايوه وبتاع وصوتك يترقى قوي، مع جوزك فيه ايه؟ ليه كده طيب؟ يعني اتكلمي بطريقه جميله. لا تحدثي زوجك الا بالنعومه، بالدلال، بالسحر الحلال، يعني سايباه يسمع من بره وفي الاخر خالص تيجي تقولي لي اصله عينيه زايغه، يبقى انت انتقي بافضل الكلام. ابتعدي عن الالفاظ الهبطه، اتكلمي باللي يشعره بسحر البيان، ان من البيان لسحرة. تجملي لزوجك قبل ما يجي البيت فدايما يراك في احسن حال، البسي افضل الثياب، استعملي كل مرة عطور مختلفة، اعملي جو مختلف في البيت عشان بيتك يبقى سكن بمعنى الكلمة. 17 قفي وتأملي، قفي وتأملي. عمرك ما بصيتي في السماء ولقيتي أسراب الطيور؟ عمرك ما شفتي فيلم عن مملكة النحل أو النمل أو شيء من الحاجات اللي بتدعو للتفكر في الكون؟ عارفة المفروض أن أنت تفكري في إيه؟ هذه الأشياء في الدنيا لم تخلق لتتصارع، بل خلقت لتتعاون. احنا محتاجين نكمل بعض، مش محتاجين ان احنا نبقى نائر ونقير مع بعض. الوصية ايه؟ 18، حاولي ان تكسري حدة الروتين. هي الحياة روتينية قوي. فيها ايه لما تبقي زي عائشة تيجي نتسابق؟ نتسابق؟ انت مش شايفة يعني ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني لا عيب يعني تقولي للنبي، ده النبي كبير في الوقت ده صلى الله عليه وسلم في الخمسينيات، لا عايزين نتسابق. ايه المشكلة؟ ايوه، حاولي يبقى في جو مختلف مع جوز، يبقى في عبارات مختلفة، تيجي تقولي له تيجي نلعب مش عارف لعبة ايه ونعمل ايه ونسوي ايه. هو الكلام ده ينفع؟ ده ينفع ونص وثلاث ارباع، ده هو ده المطلوب، مفيش اي مشكلة. هي بتحب هواية معينة تبتدي تشارك جوزها فيها، مش عارفة منزلها ايه على الموبايل، تيجي نعمل كذا، تيجي تاخد كذا. الاشياء دي اللي بتضفي شيء جديد في الحياة. اتعلمي صنف جديد من الاكل وابتدي اعمله له. كده جو مختلف. 19، ثقي بزوجك، بلاش الشك والريبة. دايما ده بيكلم واحدة، ده بيقعد على النت كتير، ده بيسوي كده، اصل الاخوات قالولي، اصل النساء بيعملوا. بطلي تبحثي عن خرابك بنفسك، لا تفسدي سعادتك بالعناد ولا بالشك ولا بالريبة. واحذري ثم احذري من هذه المعاني في حياتك، الخطوط الحمراء اللي قلنا عليها في البداية. 20، التمس المعاذير. والله العظيم لو الناس في بيوتهم في معاملاتهم مع كل الناس دايما عندهم حسن ظن وعندهم التماس المعاذير، تصلح الحياة بشكل عام. دايما انا ما بشوفش الناس بشكل سيء، بقول لعله معلش يمكن تعبان، يمكن غضبان، يمكن ظروفه صعبة، خلاص احسن به الظن. ايه تاني؟ التمس له العذر، لعل لعل لعل، توترات واحوال وامور. لو اننا بقى في حياتنا هذه المعاني، بيوتنا تعود بيوت ساكنة لتسكنوا اليها. يا رب اللي يسمع الدرس ده يا رب يسمعه ويكون سبب في اصلاح بيوت المسلمين. انا اتعبد الله عز وجل واعتبرها اعظم قربة ألقى الله عز وجل بها إدخال السرور على قلوب المسلمين، وإنه نكون سبب في إصلاح بيوت المسلمين. يا رب تكون هذه الوصايا سواء بقى المتزوجين، يا رب تبقى تطبيق فعلي في الحال، أو اللي لسه ما تجوزوش يفهموا فن إدارة الحياة الزوجية حتى لا تكون بيوتنا بلا سكن. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.